بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. يقول سؤاله: يقول لي قريب مقيم في ألمانيا ويعمل عند رجل يسب بعض الصحابة أمثال معاوية رضي الله عنه، فهل يجوز له أن يستمر بالعمل معه؟ هذا له حالتان فيما يظهر لي. الحالة الأولى أن يكون هذا السب، أن يسمع هذا السب، أن يحضره ويسمعه منه مباشرة، كأن يكون يعمل معه في مكتبه ويصدر هذا منه ويسمعه، فأرى أن يذكره بالله ويخوفه به ويذكر له الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وحديث: لا تسبوا أصحابي، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من الأحاديث. ويذكر له كلام أهل العلم في النهي عن سب الصحابة، سواء كلهم أو بعضهم، فإن انزجر فبها ونعمت، إن انزجر واتعظ وقبل النصيحة فبها ونعمت، وإن لم ينزجر فهو رافضي. نعم، فهذا من عمل الرافضة، فأخشى أنه رافضي. أقول: فإن لم يكن رافضي فقد تأثر بمخالطة الرافضة، فلينكر عليه، ينكر عليه. نعم، فإن انشمر وكف عن السب فلا مانع أن يعمل معه. حالة نعم الثانية أن يسمع عنه أنه يسب ولم يسمعه معه، ولم يسمعه منه، فهذا يعمل حتى يتيقن أنه يسب من سب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال يناصحه ويخوفه بالله، وعليه أن يستعمل لين الخطاب وحسن الكلام معه لعل الله يهديه، فإن اهتدى وقبل النصيحة فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب. وإن أصر وعاند فإن نوصيه أن يبحث عن عمل آخر. نعم.